إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن صخر كثيرا ما يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله جل وعلا ما حدثت عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. وقرأ: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ولم لا؟ فقد كان الشعبي رضوان الله عليه يعظ وينبه فيقول: يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون: لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه. وقد قيل في الموعظة: من وعظ بقوله ضاع كلامه، ومن وعظ بفعله نفذت سهامه. وكان أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين يتقون أن يكونوا بين الصف الذي لا يجمع قولا وعملا، عن أن يقصروا عنه فينزلوا إلى درجة هابطة لا يصلون فيها إلى شيء من الخير. قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصرف الدواء لذي استقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويتقى بالرأي منك وينفع التعليم. فكانوا رضوان الله عليهم أجمعين يعظون ويعملون، وكانوا يخافون أن يقعوا في درجة هابطة ودركة ساحقة من مخالفة قولهم عملهم. ولذلك قال بعضهم: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامل، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. عباد الله، هذا دين الله جل وعلا لا فجوة فيه بين العلم والعمل إلا وردمت بالنفاق. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله لخلقه، دين العمل لا دين القول، ولا يعتد من القول شيء إلا إذا ما صدقه العمل. ولما لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحالة التي نعلمها جميعا، فينبئ أن القول لا يجدي بلا عمل، وأن القول والعمل لا يجديان إلا بإخلاص ونية، وأن ذلك بأجمعه بأطرافه مجموعا لا يصلح إلا على ساق السنة. فعن عبد الرحمن قال: قال رسول الله: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الخلق إليه دخل النار. من تعلم العلم لغير علته، من تعلم العلم لغير مقصود الله منه، والعلم هو أشرف شيء، من كان عالما بغير علم فهو في النار. فكيف إذا جمع مع البطالة جهلا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه زان قاتل، إن أول إنسان يقضى عليه أو أول عين من الأصناف يقضى عليها عالم، ولكنه لم يعمل بعلمه. يقول فيدنيه الله جل وعلا ويقول له: علمتك العلم فماذا عملت فيه؟ يقول: تعلمت وعلمت. قال: إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل، فلا نصيب لك عندنا ولا خلاق لك بشيء من الخير لدينا، وإنما مردود عليك. العلم إنما يكون للعمل لا يكون للجدل، العلم إنما يكون للعمل لا يكون للجدل، وعلم لجدل يؤدي بصاحبه إلى النار وبئس القرار. وعن أنس رضوان الله عليه قال: قال رسول الله: أتيت ليلة أسدي بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، كلما قرضت أعيدت، فقلت لجبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء من أمتك، هؤلاء ليسوا بوزراء سوء ولا بأمراء دور، هؤلاء خطباء من أمتك، يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون ولا يعملون، كما قال مأمون السماء إلى أمين الأرض. رضوان الله على من علم فعمل، وسخط الله على من علم فلم يعمل. ولذلك كان يقال في الموعظة: ويل لمن يعلم مرة، وويل ثم ويل ثم ويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. فلما يطلب العلم؟ إنما يطلب للعمل. فإن طلبت العلم للعمل ما طلبت ما أنت طالبه الآن، وإنما طلبت ما تحتاج إليه. قال أبو عبد الله أيوب الزهري رضوان الله عليه: من خرج إلى العلم يطلب العلم لينتفع به، وإلا كان عليه. من طلب العلم لينتفع به وإلا كان عليه. والناس يقولون: العلم إن لم ينفع لا يضر، وهذا خطأ. لأنه إن لم ينفع أضر وأضر وأضر. قال مالك: هو المدينات، إن العبد إذا طلب العلم للعمل كتره العلم، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا. وهذا نراه ونشاهده ونسمع به، يهتف في الآذان مسمع الخلق أجمع. وعن الحسن يصف العلماء يقول: همة العالم الرعاية، وهمة السفيه الرواية. همة العالم رعاية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهمة السفيه أن يتكلم في دنيا الله جل وعلا. ولذلك ذم الله من باين بقوله عمله فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عظما. والمقت ها هنا من الرب جل وعلا لهذا الأبعد، كبر وعظم، حتى أنه وصفه جل وعلا وهو الكبير المتعال بقوله: كبر مقتا عظما. فعلينا أن إذا ما علمنا أن نعمل، لأن العلم إنما هو حجة لك أو عليك، العلم حجة لك أو عليك، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تظن هذا ضربا من الوعظ لطلبة العلم. لا، وما من مسلم إلا وهو محصل من العلم ما تعين عليه أن يأتي به على النحو المرضي. وعن أبي بغزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه، ماذا عمل فيه، حتى يسأل عن أربع، منها أولها علم، ماذا صنع فيه. فهذا يصدق هذا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا. فالعلم إنما شرع للعمل، لأنه إن لم يكن بعمل دؤوب في دنيا الله مع وجل عظيم وخوف أثير كان النفاق. فعلى أي شيء يأمن البطال؟ إن الصالحين كانوا وجلين، كانوا خائفين، كانوا إلى الله جل وعلا عابدين، وعلى الرغم من ذلك كانوا مشفقين. وعن أسامة رضوان الله عليه في الحديث العظيم الذي ما جاء مثله في هذا الباب قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه في النار يدور حولها، وهو موطن مهيب ومشهد عظيم. يؤتى برجل فتندلق أقتاب بطنه مندفعة إلى الأرض لتكون محورا، ليكون حولها طائفة. يا للعار، ويا للشناظ، ويا للمهانة، ويا للمذلة، ماذا صنع؟ إنه كان يقول ويحسن قولا، وكان لا يأتي من العمل شيئا، فينطلق الخلق إليه في مشهد عجيب مريب مهيب، يقولون له: يا فلان، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قد ظنناك في معسكر يحسن، أنت في معسكر يسوء. يقول: إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيكون على هذا النحو جزاء وثاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال بعض علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين: علم المنافق للمنافق علم، علم المنافق قوله، هذا علمه، وعلم المخلص عمله. علم المنافق قالوا في قوله يبدي من العلم ما يبدي، وأما المخلص فإذا ما أعرض عما في صدره من العلم فبالعمل. وقال سهل: العلم كله دنيا، العلم كله دنيا. أمن حصلت ما حصلت من العلم، كل التحصيل إنما هو دنيا. يقول سهل بن عبد الله: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. العلم كله دنيا ولم تأتي بشيء للآخرة، ما تعلمت على ندرته، على قلته، على هوانه، هو للدنيا، ترفع به خصيصة الجهل. فإذا ما أردت أن تكون للآخرة ساعيا فدونك العلم لتعمل به. الظاهر يصلح والباطن يقبح، ولا يصلح الباطن إلا وصلح الظاهر. من الواغد بل من الغالب أن يحسن الظاهر والباطن خراب، ولكنه لا يكون بل هو محال أن يحسن الباطن والظاهر خراب، وإنما إذا حسن الباطن فصح على الظواهر على الجوارح. عن مالك بن دينار قال: تلقى غدل وما يلحن في حرف، تلقى غدل ما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وهذا بول كبير بين من علم ليعمل وبين من عمل ليمادي ويجاري ويجادل. تلقى غدل ما في قوله من لحن وعمله لحن صرف. يقول إبراهيم بن أدهم وهو إمام وله باع في هذا الذي نحن فيه: أعرضنا في الكلام فما لحنا، ولحنا في الأعمال فما أعرضنا. وهذا واحد من أساطين هذا الأمر يعرب عن هذا الذي أكلمك فيه، فيقول: أعرضنا فما لحنا، ولحنا في الأعمال ما أعرضنا. وقال نصر بن علي: سمعت أبي يقول: رأيت الخليل بن أحمد وهو إمام اللغة في زمانه في المنام بعد موته، فقلت له: ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: وبما نجوت؟ قال: بلا إله إلا الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت ما كنا فيه؟ قال: بلى. قال: إنه لم يكن شيء أفضل من لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلموا من العلوم وفتقوا من الفهوم، وكتبوا وسطروا رسوما من العلم، وما أنجاهم إلا العمل، إلا التسبيح، إلا التهليل، إلا التكبير. فهذا عبد الله. فقال له: كيف رأيت العروض والأدب والشعر؟ قال: وجدته هباء منثورا. كيف وجدت هذه العلوم التي أنت فيها أنت؟ لا يحتاج هذا إلى بيان، أنت أنت. قال: وجدتها هباء منثورا. تعلموا للعمل، تعلموا ولو يسير علما. يقول السالك القديم: أيها الناس، لا نحتاج كثير عمل، نحتاج قليل علم، قليل من العمل ينجي. كثير من العلم مع قلة من العمل تهلكه. ولذلك كان العلماء رضوان الله عليهم أجمعين يعظون ألا يكون الأبعد مع البطالين. ولذلك في الموعظة البديعة في موعظة لقمان رضوان الله عليه، الرجل الصالح لولده يقول له: لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتباري به السفهاء وتباري به المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك علما. ولعل الله أن يطلع إليهم برحمة فيصيبك منها شيء. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله في القيل والقال، في الغمز واللمز، في البطالة غارقون، إن وجدتهم فلا تجلس معهم. فإن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك غيا أو قال جهلا. ولعل الله أن يطلع إليهم بسخطة فيصيبك بها معهم. عباد الله، كنوا مع العمالين، لا تصحب بطالا ولا تصحب من لا يحسنك مصاحبته. وعن أبي الدرداء كان يقول عند دنو الموت منه: كيف أنت يا عويمر صغر نفسه، إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك فما أين العمل، وإن قلت جهلت قيل لك فأين كن. لا حجة لك، أجب سؤالين أو سؤال باحتمال أحد جوابين: هل علمت؟ إن قلت نعم أين العمل، وإن قلت لا أين كنت. حين طالعتها تذكرت قول الله جل وعلا: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تتعلموا، أم ماذا كنتم تعملون؟ كنتم تجمعون الدنيا، ماذا كنتم تعملون؟ كنتم تشيدون وتبنون، وأين العلم؟ وأين العمل؟ إن كنت عالما فأين العلم؟ وإن كنت جاهلا فلما؟ وقع القول عليهم، وجدير بهذا أن يقع عليهم، هم لا ينطقون، وأنى لهم أن ينطقوا. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر فيها ينفع ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف وإن جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا سخط، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. أسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالعمل فهو نعم المنة، وهو أعظم ما يمن الله به على العبد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، أما بعد، فإن العلم الذي أعني إذا ما حصل عمل به هو علم الكتاب والسنة، علم هذه الملة، ومن أعلى ما يكون ومن أول ما يكون لا إله إلا الله. واضرب في الخيال سهما وانظر إلى كثير من الأناسين وتكلم معهم، قل لهم ما معنى لا إله إلا الله؟ فإن قالوا لا موجود إلا هو، وإن قالوا لا خالق إلا هو، وإن قالوا لا فاعل إلا هو، فما قالوا شيئا، حتى يقولوا لا يعبد إلا هو، لا يعبد بحق، ولا تصرف ألوان العبادة إلا إليه بصدق. فقد أجابوا في هذا الأمر، في لا إله إلا الله، كثير يخطئها لا يصيبها. والشرك كما لا يخفاك منه ما هو خفي يتسلل للموحد، فكيف بمن لم يضبط التوحيد؟ الشرك منه جلي وخفي، هو أكبر وأصغر، فإذا ما كان الأصغر منه يتسلل للموحد حتى يصرفه بالعلم، فكيف بالجاهل بالتوحيد؟ وكان ابن عباس يقول: من قال لولا البط لجاء النص فقد أشرك. قس هذا إلى علمك، قس هذا إلى علمك، لا بالصرف ولا بالنحو ولا بالأصول ولا بالفقه، بلا إله إلا الله التي هي عنوان الإسلام وبابه. قس علمك بهذا وانظر وتأمل وتعجب. إنما نحتاج إلى علم وعمل، وأن يأتي العمل والعلم سبيله، ولما لم يأتي بعد. ولذلك من نظر إلى حال السلف من حيث العلم والعمل وجد بونا كبيرا بينهم وبين الخلف، فهذا أنس، وكان صغيرا رضوان الله عليه يخدم نبينا، فلما مات نبينا صار يجلس بين أصحاب النبي الكبار وكلهم كبار فيسمع منهم. قال: فجلست بينهم يوما فجاءت الصلاة، يعني جاء ذكرها، فقال بعضهم: والله ما يصبني أن لي 100 إبل وتفوتني هذه التكبيرة، يعني الأولى. فقال آخر: وأنا والله ما يصغني أن يكون لي عما على الأرض وتفوتني. وقال ثالث: وأما أنا فلو أعطيت صلاة من الليل أوله إلى أدناه ما كان أحب إلي من أن آتي هذه التكبيرة فأدركها. انظر إلى هذا الذي يتكلمون فيه. وكان علي بن حسين رضوان الله عليه وعلى أبيه وجده وعلى جدته وصلوات الله على نبينا، كان إذا توضأ أصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتادك؟ فيقول: أتدعون بين يدي من أقوم؟ إذا توضأ صغى لونه، ما قهرته الديون ولا غلبته الهموم ولا زاحمته ما يزاحمنا من شرور، وإنما يقف بين يدي الله. وهذا واحد يقول لمنصور ابن زاذان، يقول له: كلما رأيتك توضأت بكيت. فقال: ما شأنك؟ قال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أبغي أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، أشأن أعظم من هذا؟ وكان عطاء رضوان الله عليه إذا فرغ من الوضوء ارتعد وانتفض وبكى بكاء شديدا يقتمه، يقول: سبحان الله، أصابنا الزكام. في كل مرة يصيبك الزكام فإذا ما رآه آخر يقول: كبرت وهلك الكبير، يعني أصابته الأمراض. فقال له واحد يوما: وفي كل يوم يعني يصيبك هذا؟ أخبرني وإلا لم أطلق، يعني لن أسمح لك بالذهاب إن لم تخبر. قال: إني أتقدم إلى أمر عظيم، أتقدم لكي أقوم بين يدي الله جل وعلا. وقال سفيان بن عيينة: لا تكن مثل عبد السوء. وأي عبد السوء؟ إذا جاءك خبره تعجبت منه. يقول سفيان في زمن فاضل: لا تكن كعبد السوء. وأي هو عبد؟ لا يأتي حتى يدعى، ألا تأتي الصلاة حتى ينادى لها؟ أيها الناس، هذا علم الأولين، علمنا بلا عملهم نفاق ظاهر لا شك فيه. يقول: لا تكن كعبد السوء. هذا الذي وصم بالسوء يأتي بعد النداء من سيده، يقول له: يا غلام، فيأتيه سعيا. والله جل وعلا قد كلف المكلفين أن ينادوا للصلوات الخمس: حي على الصلاة، ينادي عبده وما زال راقدا، قم فإنك إن فعلت كنت كعبد السوء، وإلا إن أردت أن تكون من المكرمين فلتأتي قبل النداء. يقول بعضهم: ما سمعت النداء إلا في المسجد منذ كلفت. أجربتها يوما تصيبك بحلاوة في القلب وانشراح فيه؟ يقول الربيع: وعظ الحسن يوما فنحب رجل بكى وكان على كلامه نور، فقال الحسن: والله ليسألنك الله على هذا البكاء. إياك أن تتأثر ثم أنت لا تعلم أن هذا التأثر تسأل عنه إما حجة لك أو عليك. ولذلك من طالع سير السابقين علم العلم الذي ينبغي عليه أن يعلمه، وقال في ذلك بعضهم: الناسكون يحاذرون وما بسيئة ألموا، كانوا إذا راموا كلاما مطلقا خطموا وزموا، واللاحقون إن قيلت الفحشاء أو ظهرت، يعني عند السابقين، عموا عنها وصموا فمضوا، وجاء معاشر بالمنكرات طموا وطموا، ففم لطعم فاغر ويد على مال تضم، عدلوا عن الحسن الجميل وللخلا عمدوا وأموا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتولنا أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا وأحسن خلاصنا. اللهم اغفر لنا الذنوب اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب واجعلنا من عبادك السعداء يا كريم. وصل اللهم